أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم إن كان عمري بذلة في طاعتك فعمرني، اللهم إن كان عمري بذلة في طاعتك فعمرني، وإن كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك علي أو يستحكم غضبك علي. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. الإسلام دين الأخلاق، والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأخلاق، بعث ليتمم مكارم الأخلاق. ونحن وإياكم في هذا الشهر المبارك وهذه الأمسيات الرمضانية الروحانية المباركة في رحاب دعاء مكارم الأخلاق، حيث أنه بدأنا بهذا الدعاء من سنتين من قبل، وإن شاء الله في هذه السنة المباركة أيضا سنكون في رحاب هذا الدعاء العظيم عن مولانا زين العابدين سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى هذه الفقرة من السنتين الماضيتين، أنه الإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه، يسأل ربه: إلهي، إن كان عمري بذلة في طاعتك فعمرني، وإن كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني. ماذا يريد الإمام عليه الصلاة والسلام بهذه الفقرة النورانية؟ قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أود أن أشير إلى مفردات هذه الفقرة، توضيح للمفردات، ثم بعد ذلك أدخل في تفصيل هذه الفقرة بالخصوص. فقرة عظيمة تعين مصير في حياتك، أنه أنت كيف تكون في حياتك على ضوء هذه الفقرة. بدلة هي عبارة أخرى عن البدلة. بدلة نوع من اللباس. الإسلام اهتم غاية الاهتمام باللباس في أكثر من 200 مورد في الفقه، نجد الإسلام عنده حكم بالنسبة إلى اللباس، بين واجب بين مستحب بين مكروه بين محرم. لباس الشهرة محرم، لباس الأبيض مستحب، لباس الأسود مكروه إلا في عزاء سيد الشهداء وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فتجد أحكام خاصة موجودة لللباس. ثم في ولادته هناك لباس للمولود، كيف يكون من يوم الأول إلى يوم رحلته؟ لباس الميت وهو الكفن كيف يكون؟ واجبات الكفن، مستحبات الكفن، مكروهات الكفن، بحث مفصل بالنسبة للكفن، وهو آخر لباس يلبسه الإنسان في حياته. ومن اللباس الذي ورد في الفقه الإسلامي في الأحاديث الشريفة من باب الكناية، والكناية أبلغ من التصريح، أنه عبر عن الزوجين باللباس. الزوج لباس الزوجة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فعبر عن الزوج والزوجين باللباس. لماذا؟ لأن اللباس يحافظ على سلامة الإنسان، فالزوجة تحافظ على سلامة عفة الرجل، كما أن الزوج يحافظ على سلامة عفة وحياء المرأة. فلذا هذا التعبير قرآني لطيف بالنسبة إلى الزوج والزوجة، كل واحد يكون لباس للآخر. اللباس يقيك من الحر والبرد، الزوجة أيضا تقيك من الذنوب والمعاصي، من حرارة الذنوب، كما أنه الزوج يقي الزوجة كذلك. اللباس لباس الوقاية. فكثير في موارد تجد أنه الإسلام عنده حكم بالنسبة لللباس. طبعا إذا واحد يتبع هذا الموضوع، موضوع جيد جدا، أنه اللباس الذي ورد في الشريعة الإسلامية واهتمام الشرع باللباس، كيف يكون لباسك، هندامك، ألوان لباسك، حتى في الألوان، النظافة في اللباس، لباس المصلي كيف يكون لباس المصلي، وأنه يجب على المصلي أن يكون ساترا لعورته بلباس، فيبحث عن لباس المصلي. المصلي لباسه، الميت، المولود، الإنسان لباس الليل، لباس النهار. وهناك بحث حول لباس العمل ولباس غير العمل، هذه موجودة في الروايات، عجيب رواية أهل البيت. واقعا لو نتثقف بثقافة أهل البيت نكون من أسعد الناس في حياتنا. وحقك جميل، يقول لك احنا عندنا لباسين، عندنا لباس عمل شغل، عندما تشتغل اكو لباس خاص للعمل، وتار عندنا لا تطلع طلعة، وليمة، عرس، فاتحة، ماكو فرق، فانه تلبس لباس خاص. فهناك فرق بين اللباسين، لباس العمل غير لباس الراحة في الليل، غير لباس الطلعة عندما تطلع إلى وليمة. ومن الإسراف أنه تلبس لباس الطلعة في لباس العمل، هذا إسراف، لأنه لباس الطلعة لباس يختلف، مثلا قاط كما يقال عند العراقيين، قاط وبنطرون وما شابه ذلك، ضارب أوتي أو غير ذلك، فيختلف على كل حال. ولكن لباس العمل لا لباس العمل، إنما لباس خاص، لباس العامل، لباس الشاغل، فيختلف. في اللغة العربية بالنسبة إلى لباس العامل يعبر عنه بالبدلة، واللباس الذي يكون مثل عرس، طلعة، حفلة، وليمة وما شابه ذلك يعبر عنه بالبدلة، كما يقال بدلة العريس وبدلة العروس، بدلة. هذا فرق بين الكلمتين، أضف إلى معلوماتك اللغوية. عندنا بدلة وبدلة، بالذال وبالدال، بدلة وبدلة. حينئذ الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في هذه الفقرة من الدعاء يقول: إلهي إن كان عمري، العمر هو حياة الإنسان منذ ولادتي إلى يوم رحلتي، يسمى عمر 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 10 سنوات، عمر الإنسان فيه أجل محتم، أجل معلق، سأشرح ذلك. فيقول: ربي إذا كان عمري بدلة في طاعتك، يعني أنه ألبس لباس العمل، بمعنى أنه اللباس الذي يقيني عن الأذى والألم، بمعنى أنه اللباس الذي يستر جميع بدني حتى الرأس والوجه. بعض الأحيان لباس العمل يحتاج الإنسان أن يستر رأسه ويستر وجهه في العمل. فيقول: إلهي إذا كان عمري مثل هذا اللباس، لباس عمل، أنا أطلب منك أن تطول عمري، أريد عمر طويل، لا أكتفي بثلاثين وأربعين وخمسين، بل كلما يطول عمري. إذا كان عمري بذلة لباس عمل في طاعة الله، يعني إذا كان عمري عمر طاعة إلهية، بعبارة أخرى، إذا كان عمر عمر رحماني إلهي فطول عمري، أريد عمرا طويلا، لأن هذا العمر الطويل ينفعني، هذا العمر الطويل أنا أكسب به درجات في الجنات، هذا العمر الطويل أكون فيه عالما عاملا فقيها مجتهدا أي شيء، متقيا شابا مؤمنا، أنا في هذا العمر المبارك عمر الطاعة، أنا يمكنني أن أصل إلى قاب قوسين أو أدنى، أكون في مقعد صدق عند الله، عند مليك، الملك هو الله، عند مليك مقتدر صاحب قدرة، أنا يمكنني في هذا العمر الذي أكون في طاعة الله أصل إلى هذه المرحلة. إلهي إذا كان عمري بذلة في طاعتك فعمرني، فالبذلة عرفنا معناها، وإذا كان عمري مرتعا، المرتع واضح، المرتع يعني المكان الذي فيه الزارع ويرتع فيه الأنعام، الأنعام الشاة الإبل البقر عندما يرتعون في المراتع يعني يأكلوا من الأرض، خضار الأرض أعشاب الأرض زرع الأرض، هذا يسمى مرتع. فيقول إلهي إذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني، القبض بمعنى التوفي، قبض الروح يعني يتوفى الروح أي يأخذ كل الروح، القبض عندما يأخذ كل شيء. فيقول إلهي إذا كان عمري مرتع للشيطان فاقبضني، لماذا؟ لأنه إذا كان عمري مرتع للشيطان، الشيطان ما هو؟ شيطان مأخوذ من شطنة، شطنة بمعنى المتمرد الذي يتمرد يخالف يكون شيطان، تعبير للجرثوم للجراثيم يعبر عنها بشياطين، لأن الجرثومة ماردة مخالفة لا تمشي على طبيعتها الأولية، إنما تخالف الطبيعة الأولى فتمرد وتمرق وتخالف فيكون ماردا، فالذي يمرد يكون شيطانا، الشيطان يعني الشيء الذي يمرد عن الحق، يمرق عن الحقيقة، لا يقبل الطريق المستقيم، يحاول أنه يطلع على الجادة لليمين ولا الشمال، هذا طريقك امشي بطريقك، يقول لك لا أنا أمشي على اليمين أو الشمال، يخرج عن الجادة عن الصراط، هذا الذي يخرج يقال له يا شيطان. لماذا هذه الشيطنة؟ الناس كلها تمشي بالشارع المستقيم، أنت وحدك تطلع من خلاف الشارع تخالف مشية الناس، مثلا تخالف السير، هاي سير السيارة شارع سريع يمشي، تسير السيارات في هذا الشارع وإذا أشوف سيارة تخالف السير يقول لك هذا شيطان. بعض الأحيان أنا شايف أنه مثلا كلهم الآن مصطفين، وإذا واحد من السيارات يحاول في سبيل أنه يطلع لقدام أمام الآخرين فيحاول أنه يخرج من الجادة، يكون على التراب حتى يكون في صدر القوم مثلا، هذا شيطنة، هذا نوع من الشيطان، هذا نوع من التمرد، تمرد على القانون، تمرد على السير فيكون شيطانا حينئذ. فالشيطان معنى الذي يتمرد. عندنا إبليس وعندنا شيطان، الفرق بينهما إبليس شخص معلوم، وذلك الذي كان مع الملائكة، قصة مفصلة مع الملائكة، والله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وعلمه الأسماء قال للملائكة ومنهم إبليس اسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكان شيطانا، أخرج فإنك رجيم، بعيد عن رحمة الله، مطرود عن رحمة الله، لأنه تمرد عن الحكم الإلهي عن الأمر الإلهي فكان شيطانا. فإذا عندنا إبليس وعندنا شيطان، شيطان صفة إبليسية وهو عبارة عن التمرد، فكل متمرد حينئذ يسمى شيطانا، سواء كان من الجن من شياطين الجن أو كان من الإنس من شياطين الإنس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فيكون شيطانا. لذا إلهي إذا كان عمري مرتعا للشيطان، لم يقل لإبليس فقط باعتبار إبليس أمير الشياطين، إبليس أمير الشياطين ملك الشياطين رئيس الشياطين عبر ما شئت، فلم يقل إذا كان عمري مرتعا لإبليس فقط، لا لكل شيطان لكل مارد، كل واحد مارد مخالف لأمر الله يريد أن ينتفع من حياتي من عمري ويرتع ويلعب يجعل عمري ملعبا ومرتعا له، إلهي أنا هذا العمر ماردة، العمر اللي يستفاد منه الشيطان، يستفاد منه الحزب الشيطاني، يستفاد منه الرئيس الشيطاني، يستفاد منه العالم الشيطاني، ربما عالم شيطاني يريد أن يستفاد من حياتي، أنا ما أريد هذه الحياة، فاقبضني. لماذا؟ لأنه قبل أن يسبق مقتك، مقت هو شدة الغضب فيما إذا فعل الإنسان أمرا قبيحا أمرا ذنبا عظيما فإنه يشتد الإنسان غضبا، هذه شدة الغضب يسمى باللغة العربية المقت. فيقول إلهي أنا إذا كان عمري مرتعا للشيطان، الشيطان يرتع في عمري، أنا ما أريد هذا العمر، لأن هذا العمر سيكون سبب خسارتي، سأكون من الخاسرين في الدنيا والآخرة، سأكون حطب جهنم وقودها الناس والحجارة، أنا سأكون وقود جهنم، أنا لا أريد أن أعود كبريت، إذا أحرق تحت يدي أجر يدي، تحرقني تؤلمني، ما أتحمل دقيقة أن يكون إصبعي على عود كبريت، حرارة كبريت. فكيف أنه كلما بدل، كلما نضجت جلودهم، نضجت يعني يحترق الجلد، يحترق إلى أن ينضج ينطبخ، كلما انطبخوا ونضجت جلودهم بدلناهم جلودا أخرى. أنا ما أتحمل ماء غسلين، ما أتحمل نار في سلسلة 70 ذراع، أنا ما أتحمل 70 ذراع نار، سلسلة نارية، حديد ناري كلها في عنقي ويدي. ولماذا عبر هذا التعبير أنه في 70 ذراع؟ 70 ذراع يعني 35 متر، لأنه كل ذراع نصف متر، سلسلة 35 متر يكون في عنقي ويدي ورجلي. لماذا؟ لأن النار، الله أكبر، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، النار عندما تفور يوم القيامة لها فوران، لها شهيق، لها زهيق. فعندما تفور، شايف أنت الجدر عندما يفور، إذا أكو به حمص، الحمص يقوم يطلع من الجدر، حمص عندما يفور الجدر، الحمص لوبيا وما شابه ذلك، هذا كله يقوم يطلع من الجدر، لأنه جدر يفور، فيطلع بعض الأحيان ينكب خارج القدر، ينكب خارج القدر. فلذا هذا عندما النار تفور، هذول اللي بالنار يدون يطلعون من النار من فوران شدة النار، يجي يخرج من النار، فالله خال بي سلسلة بإيده حتى السلسلة تجره مرة أخرى للنار حتى لا يوقع خارج النار، يرجع مرة أخرى إلى حفير النار، إلى الحفرة، حفرة النيران، وادي النيران، يرجع إلى وادي النيران مرة أخرى. فكلما هاي النار تفور، وهذا يطلع من نار جهنم يخرج إلى خارجها، وإذا به مسلسل مرة أخرى يرجعونه إلى النار. فأنا ما أتحمل هذا، وطبعاً أنا شخصيا والله العظيم الله يجد على ما في قلبي الآن، إلهي إذا كان عمري مرتع للشيطان الآن بحق الزهرة عليك، أقبض عمري على المنبر، أقبض عمري، عندي استعداد، لأنه ما أتحمل، صعب، وطبعاً صعب. إذا كان عمري مرتع للشيطان فاقبضني قبل أن يسبق مقتك علي، تمقتني وتغضبني شدة الغضب، أو يستحكم استحكام غضبك سخطك علي، يستحكم غضبك، أنا ما أتحمل. وأما تفصيل هذا الموضوع، موضوع خطر، حياة الإنسان، عمر الإنسان لا يخلو من حالين على سبيل منع الخلو، إما أن تكون حياة رحمانية أو شيطانية. ساعاتك، أيامك، لياليك، نهارك، مكانك، زمانك، أحوالك لا يخلو من حالين، إما أن تكون في حيطة إلهية، في بيئة إلهية، في إرادة إلهية، في طاعة الله ورسوله والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وإما أن يكون الإنسان في طاعة الشيطان، واحدة من الاثنين. إما الله يتولى أمرك، الله ولي الذين آمنوا، وإما الطاغوت الشيطان والشياطين والطواغيت يتولون أمر الإنسان. أما الذين كفروا فأولياؤهم الطاغوت. الفرق بين العمرين والحياتين ونتيجة ذلك أنه إذا كان الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الأخلاق الرذيلة إلى الأخلاق الحميدة، من العقائد الغير الصحيحة إلى العقائد الصحيحة، من الأحكام الفاسدة إلى الأحكام الصحيحة، وهكذا يخرجه من الظلمات، ظلمة الجهل إلى نور العلم، ظلمة الرياء إلى نور الإخلاص، ظلمة التكبر إلى نور التواضع، وهكذا. وأما الذين كفروا، الذين انحرفوا، الذين كان عمرهم مرتعا للشيطان، الشيطان يرتع ويلعب في ذلك، فحينئذ مثل هذا أولياءهم الطاغوت ماذا يفعلون بهم؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآن يتبادل إلى الذهن أنه يا ترى الكافر عنده نور حتى أنه الطاغوت يخرجه من النور إلى الظلمات؟ نعم، الكافر عنده نور وهو نور الفطرة، لأنه كل مولود يولد على الفطرة يسمى بالضمير الواعي، يسمى بالوجدان، بالمصطلح اليوم في علم النفس بالوجدان. كل واحد عنده وجدان، عنده ضمير، عنده فطرة، فطرة سليمة. كل مولود يولد على الفطرة، هاي فطرة سليمة. فالذي كفر الطاغوت يتولى هذه الفطرة السليمة، فطرته سليمة، إنسان طيب بفطرته لم يكن جانيا. نحن نعتقد على أن الإنسان ليس وليد الخطيئة كما عند المسيحيين، المسيحيون يعتقدون على أن الإنسان وليد الخطيئة لأنه آدم خطأ وخطأ، فكل من يولد من آدم سيكون وليد الخطيئة، لذا يغسل عندهم غسل التعميد، أول ما يولد يودوا إلى الكنيسة حتى يغسلوه غسل التعميد، غسل التطهير، باعتبار هذا ولد من الخطيئة فلا بد أن يطهر. نحن في الإسلام لا نعتقد ذلك، نحن نعتقد أنه كل مولود يولد وهو طاهر مطهر، كل مولود يولد على الفطرة الإسلامية، الفطرة التوحيدية، كل مولود يولد على فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. فلذا هذه الفطرة السليمة الطاغوت يأتي ويأخذها ويبدلها إلى فطرة سيئة سقيمة، فيأخذ منها هذا النور، نور الفطرة، ويبدله إلى ظلمة. هذا أولا. وثانيا، بعض الكفار عندهم صفات حميدة، سخي، عند كافر سخي، فالطاغوت يأتي ويوسوس له ويقول لما هذا السخاء للناس، الناس ما لهم قيمة، حتى أنت تسخي على الناس تكرم الناس، فيأخذ منه الكرم، يأخذ منه السخاء، يأخذ منه نور السخاء ليعطيه ظلمة البخل. بعدما كان سخيا الطاغوت يوسوس له، يعلمه حتى يخرجه من نور السخاء إلى ظلمة البخل. وكذلك الصفات الأخرى الحميدة، تجد رحيما يكون مثلا قاسي القلب، هو أول كان رحيم لكن من شدة إلقاءات هذا الطاغوت جعله إنسان قاسي القلب لا يبالي بقتل الناس. فالذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لماذا عبر الإمام بالحياة الشيطانية بالمرتع؟ فيها نكتة لطيفة حلوة جميلة، لأنه الحيوان عندما يريد أن يأكل أكله على نحوين يعطى له، صاحب الحيوان لما يريد يعطي الأكل شكلين يعطي أكل، تارة يجعل في عنقه عليقة يعلقها بعنقه وفيها أكل البقرة مثلا، بقرة شايفين أنه بعض الأحيان يجعل في عنقها عليقة حتى تأكل من عليقتها، فهذه ما تأكل إلا إيش؟ إلا ما في العليقة، شنو اللي موجود بالعليقة تأكل. تارة لا، البقر والبقرة تكون بحريتها ترتع بالمرتع، فحينئذ تأكل من هذا الزارع، تارة تقضم هذا الوردة، تارة تأكل الزرع وتقلعه من الأرض وحتى تأكل الجذور. لذا الإمام عبر بالمرتع بأنه الشيطان تارة يأكل شيء من حياته قليل، ساعات من حياتك يأخذها، تارة لا، يأتي ويأخذ الجذور، الجذور الفطرة السليمة يأخذها منه. عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن الشيطان ليرضى منكم بالمحقرات، أنت سوي ذنب حتى لو ذنب صغير الشيطان يقبل منك ذلك، حتى لو ذنب صغير يقول لك العمد أنه تكون من المذنبين، كما أنا أذنبت ولم أطع الله في سجودي له أنت أيضا أذنب حتى تكون من جماعتي. شيطان الجماعة، هل من ناصر؟ فيريد الشيطان جماعة، لأغوينهم أجمعين كل البشر إلا عبادك منهم المخلصين، المؤمن لا سلطنة لك عليهم، وإلا غير المؤمن المتقي الخالص المخلص فإن الشيطان يغويه. فلذا الشيطان تارة يأتي في حياة الإنسان، في عمر الإنسان، أنه يضيع له ساعة ساعتين، تارة لا، يضيع كل حياته، يجعله من الجنات، يأكل الجذور الإيمانية من واقعه من صميم قلبه، كما يقضم هذا الحيوان الزرع مع جذوره كذلك الشيطان. لذا الإمام عبر بالمرتع، قال إلهي إن كان عمري مرتعا للشيطان، مو أنه عليقا للشيطان، لا مرتع يرتع حتى أنه يريد أن يتغلب عليه ويأخذ تمام حياتي وتمام عمري. فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك. مسألة عقدية تتعلق بالعقائد، نقطة مهمة جدا. احنا عندنا الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا البحث تعرضت له بالتفصيل للطلبة للحوزة، وطبع الحمد لله في كتاب البداء بين الحقيقة والافتراء، بحث البداء المعقول. البداء عندنا بداء غير معقول وعندنا بداء معقول، فما نعتقده في مدرسة أهل البيت بداء معقول، بأن الله سبحانه وتعالى أخفى شيئا ثم بعد ذلك يظهره، هذا ما يعبر عنه بالبداء المعقول، وليس بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى لم يعلم بشيء فعلم، هذا بداء غير معقول، هذا بداء مذموم وبداء كفر لا نقول به. فالوهابية الآن يهجمون علينا على أنه الشيعة يقولون بالبداء وينسبون الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، نحن براء من هذه الكلمة ومن هذه التهمة، نحن لا نقول بهذا البداء الذي يقولون به بأنه ننسب الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، بل نقول الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، إلا أنه لله لوحان، لله سبحانه وتعالى لوحان، لوح أم الكتاب فيه الثوابت، فيه العلم المكنون، فيه العلم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولوح آخر لوح المحو والإثبات، وهذا ما جاء في القرآن الكريم، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ذلك اللوح الأول يسمى أم الكتاب، الذي فيه الثوابت الغير متغيرة، فيه الأجل المحتم، إذا جاء أجل، الأجل على نحوين، أجل محتم وأجل معلق. أجل محتم في لوح أم الكتاب، ولكن الأجل المعلق آجال معلقة في لوح المحو والإثبات. فهذا اللوح المحو والإثبات الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان هذه القدرة أنه يغير ما في لوح المحو والإثبات. الله يكتب ويقدر، ولكن أيضا قدر في أم الكتاب على أنه كل من مثلا قدر الأجل أجل معلق علقه على أمر آخر، بمعنى أنه زيد يموت وعمره 20 سنة مثلا، لكن قال كتبت هذا في لوح المحو الإثبات لا في لوح أم الكتاب، أم الكتاب كتبت عمره المحتم ولا يعلم إلا أنا، الله سبحانه وتعالى يعلم ما في أم الكتاب ولا يعلم غيره ما في أم الكتاب، فلذا يعلم الغيب وغيب الغيب في أم الكتاب. أما في لوح المحو الإثبات يعلمه الإمام أيضا، تعلمه الملائكة أيضا، باعتبار لوح المحو الإثبات اللوح جبهة ملك، فهذه الجبهة واضحة للملائكة فيعلمون بها، الملائكة يخبرون الأنبياء، الأنبياء أيضا يعلمون بما في لوح المحو والإثبات، فيقولون الزيد سيموت غدا كتب ذلك، ولكن لا يدرون على أنه هذا الذي قد كتب قدر أيضا على أنه لو تصدق فيندفع عنه البلاء، فيندفع عنه الموت المعلق الأجل المعلق حتى يصل إلى الأجل المحتم، هذا لا يدري به. فلذا إذا أخبر النبي بشيء ثم تبين خلاف ذلك، هذا مو معناته أنه ننسب الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، أبدا، الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ولكن أخفاه على الملائكة، أخفاه على النبي لحكمة ربانية. فلذا قال على أنه زيد يموت، ولكن إذا وصل رحمه فإنه يزاد 30 سنة، في الحديث الشريف عندنا أنه من يصل رحمه يزيد في عمره 30 سنة، فيزيد في عمره 30 سنة يعني شنو؟ مع أنه القرآن يقول إذا جاء أجلهم لا يتقدمون ساعة ولا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم، وإذا جاء الأجل كيف هذا الأجل يزاد إلى 30 سنة؟ كيف نجمع؟ الجمع هو هذا، أنه عندنا أجل محتم وأجل معلق، فالأجل المعلق يمكن للإنسان أن يتصرف في ذلك بإذن من الله حتى يتبين قيمة الصدقة، يتبين قيمة الدعاء ادعوني أستجب لكم، يتبين قيمة الأعمال الصالحة، يتبين صلة الرحم على أنه صلة الرحم يؤثر في زيادة عمرك، في زيادة رزقك. أنت مرزوق اليوم، أنت مرزوق مثلا ب10,000 دينار عراقي، لكن إذا تصدقت فالله سبحانه وتعالى يقول أنا كتبت لك 10,000، ولكن أيضا أمحو لك هذه 10 بصدقتك وأكتب لك 20، أجعل 10 20 أزيد في رزقك، فاسأل الله من فضله. أنت مرزوق بهذا الرزق المحدد، ولكن هذا المحدد أيضا أنا فتحت المجال لك حتى تكون يدك مبسوطة، وتؤثر في المقدرات الإلهية بإذن من الله. نقطة مهمة جدا عقدية، أنه تؤثر في اللوح المحوي والإثبات. أنت في الأرض ولوح المحوي والإثبات في العرش في العرش التدبيري، ولكن عندك القدرة أيها الإنسان، الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه القدرة أنك تؤثر ما في عرش الله، طبعا بإذن من الله، على أن الله كتب لك أجلا معلقا، كتب لك بلاء والعياذ بالله، ولكن الدعاء يرد البلاء المبرم الذي أبرم مثل الحبل الذي يبرم، كتب إلا أن هذا المكتوب يمكنك أن تغيره بدعائك، بصدقتك، بصلة الرحم، بالأعمال الخيرة، بالكلمة الطيبة، بالخلق الحسن، يمكن أن تغير ما في الواقع. فالإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء يشير إلى هذا المعنى، يشير على أنه الدعاء له تأثير في انقلاب حياتك، في تغيير حياتك، في طول حياتك وقصر حياتك، في طول العمر وقصر العمر، إلى تأثير دعائك. لذا يقول إلهي إن كان عمري بذلة لباس عمل دائما في الليل والنهار أكون في طاعتك إلهي فطول عمري. إذن بإمكانك أن تغير ما في لوح المحو والإثبات بهذا الدعاء، دعاء مكارم الأخلاق، أنه تطلب من ربك على نحو القضية المشروطة، أنه تطلب من ربك إلهي إذا كان عمري في طاعتك في عبادتك أنا أطلب منك طول العمر، ولكن إلهي إذا كان عمري الشيطان يلعب ويرتع في عمري لا أنا أريد قصر العمر، قصر عمري، قصر بعمري، بعد ما أنا قصر بعمري، بل أطلب منك ذلك بإلحاح أن تقصر في عمري، أنا عمري الذي ينتفع به الشيطان وشياطين من الجن والإنس أنا ما أريد هذا العمر، العمر الذي يلعب به الآخرون الشياطين من الجن والإنس يلعب بعمري أنا ما أريد هذا العمر. لذا بإمكان الإنسان أن يغير حياته بدعائه، أنه يطلب طول عمر أو قصر عمر بإمكانه. هذه نقطة يستفاد من هذه الفقه من الدعاء الشريف. ثم بعد ذلك الشيطان إلى أساليب وآليات عديدة لإغواء البشر، لكن أهم شيء للشيطان عبارة عن أمرين، من طريقين يأتي الشيطان، وهذا الطريق الأول والثاني ابتلي به جميع البشرية، سبحان الله كل البشر مبتلين بهذا، وهو الشهوة والغضب. الشهوة والغضب، الشيطان يأتي من خلال الغضب، إذا غضبت فأنا حاضر في الحديث الشريف، وهذا جربناه تكرارا ومرارا، أنه الشيطان يأتي عندما يغضب الإنسان، وكذلك في النساء، في النساء يعني في الشهوة، النساء هنا كناية عن الشهوة، أنه عند الشهوات الشيطان يأتي. لذا يقول لا تخلو بامرأة أجنبية فأنا ثالثكم، في الحديث الشريف الشيطان يقول كما ورد عن أهل البيت أنه لا تخلو بامرأة أجنبية، لا تنم في مكان تسمع المرأة نفسك وهي أجنبية عنك، لا تنم في مكان، في الحديث الشريف، وأنه تتنفس والمرأة الأجنبية أي مكان، بتعمك بتخالك ماكو فرق، إذا كانت أجنبية عنك ترى محرم، أختك زوجتك والدتك مو مهم، بنتك مو مهم، أما امرأة أجنبية سواء كانت من الأقرباء أو من الغرباء لا فرق في ذلك، فإنه تنام وتسمع نفسك. الإمام قال لا تفعل ذلك لأن الشيطان يأتي يوسوس للسنين حتى يلقي بينهم الفعل المحرم والعياذ بالله. لذا الشيطان يأتي في مثل هذا الموارد. أنا كتبت بعض الروايات في هذا المعنى بالخصوص حتى نعرف آليات الشيطانية، أنه كيف الشيطان يجعل عمري مرتعا له، يلعب بكيفه، يرتع بكيفه، كيف ما يشاء، بالكم والكيف، كما وكيفا وحالا، بأي حال من الأحوال في الليل والنهار. لذا أطلب من ربي أن أكون مطيعا له في الليل والنهار، كل ساعاتي في طاعة الله، لحظة واحدة لا أغفل عن الله وعن ذكره. الحديث الشريف يقول عن أمير المؤمنين إن الشيطان يسني لكم، يسني يعني يسهل، يسهل الطريق لكم، يسني لكم طرقه. ليش يسهل الطريق إليك وإلي ولكل واحد من عندنا. الشيطان من الجن والإنس يسني ويسهل الطرق. لماذا؟ ويريد أن يحل دينكم عقدة عقدة. الشيطان ما يجي رأسا يقول لك اخرج من دينك أبدا. الشيطان ما يأتي هكذا. خلي أقول لك هاي القصة حتى توضح المسألة. شريح القاضي لما دعاه ذلك الخليفة على أنه يعلم ولده أو يكون قاضيا لدولته أو أنه يأكل من وليمته، قال له واحدة من الثلاثة لازم تسويها. قال له بما أنه أنت ظالم وأنا لا أريد أن أكون ظالما في قاضيا في حكومة الظالمين، وبما أنه أولادك في بيئة خلافة غاصبة أنا لا أريد أن أكون في معلما لأولاده، لكن أكتفي بالوليمة. الوليمة مو مهم، أكل من طعامه. فقال ذلك الخليفة أنه هيئوا له أحسن الطعام، هيئوا له طعام أحسن الطعام من الحرام، من الحرام، من أموال الغصب، هيئوا له أحسن الطعام. فلما دخل وشاف السفرة ذلك الخليفة قال سيفعل الثلاثة. قال سيفعل الثلاثة بالفعل. شريح القاضي هم صار قاضي وهم صار معلم وهم أنه أكل من أكل ذلك الخليفة الغاصب. فالشيطان يأتي ويحل دينكم عقدة عقدة عقدة، لأنه الدين عقيدة والعقيدة مأخوذ من العقدة. عندما تعقد العلم بالقلب يسمى عقيدة. عندما تقول الله موجود علمت بذلك وعقدت ذلك بقلبك سويت عقدة، فيكون حينئذ عقيدة. الحياة عقيدة وجهاد كما يقال. فالعقائد يعني عقد إيمانية في قلبك، عقد إيمانية في قلبك، سواء كان في العقائد في الأخلاق في الفقه ماكو فرق. هذه العقد الإيمانية في قلبك. الشيطان يأتي ويحل عقدة عقدة. أول سوى هذا الذنب الصغير، انظر إلى المرأة الأجنبية، بعدين يقول لك تبسم بوجهها، بعدين يقول لك أخذ تلفونها، بعدين يقول لك خابرها، بعدين يقول لك أخذ موعد معاها، وبعدين يقول لك أنه مس جسدها صافحها، وبعدين عانقها، بعدين يقع في الفعل المحرم. أولها ابتسامة ولكن عاقبتها الندامة. الشيطان هكذا يأتي خطوة خطوة، لا يأتي رأسا ويقول لك افعل كل المحرمات أبدا. الشيطان لا يقول لك اكذب كل الكذبات، لا، أول كذبة صغيرة. لما أرادوا أن يشنقوه ذلك الذي سرق بعيرا، سرق بعير أراد أن يشنقوه، حكم عليه بالإعدام بالشام. قال له عندك حاجة؟ قال عندي حاجة واحدة، أنه أريد أشوف أمي، علي بأمي، جابوا أمه. قال أعطيني لسانك، حسبال أنه تريد تمص يمص لسانه في آخر لحظة من حياته. فلما أخرجت اللسان أخذ لسانها وقضم اللسان، قطع لسانها. تعجبوا الناس أنه لماذا فعلت ذلك وأنت في آخر لحظة من حياتك هكذا تفعل بأمك؟ قال هي التي كان السبب أنه أكون الآن على المشنقة. كيف؟ قال أنا يوم الأول سرقت بيضة، عندما أتيت إلى أمي وقلت لها سرقت بيضة وعلمت بذلك أخذت تشجعني على أنه ما هذه الشجاعة، ما هذه البطولة، شجعتني. في اليوم الثاني سرقت دجاجة، في اليوم الثالث سرقت خروفا، وهكذا إلى اليوم سرقت بعيرا فابتليته. لذا الأم، فالشيطان هكذا يأتي من البيضة، أسرق بيضة أول، بعدين يقول لك أسرق دجاجة، وراه يقول لك أسرق خروف، وراه بعير، وراه فيل، وراه يقول لك أسرق العالم كله، أسرق دين الناس، فيسرق دين الناس والعياذ بالله. فالشيطان يأتي ويحل عقدة عقدة ويعطيكم بالجماعة الفرقة. هذه نقطة مهمة جدا في حياتنا الاجتماعية. الشيطان يعطيكم، احنا مجتمعين يا أخي، احنا كنا متحابين، وإذا به في الواحد الشيطان دخل بيناتنا وفرق بيننا. يعطيكم بالجماعة الفرقة، يفرق بالجماعة. أسرة متحابة يأتي الشيطان ويفرق بين الأب والأولاد، يفرق بين الزوج والزوجة. عندنا في الروايات شيطان خاص للتفرق بين الزوج والزوجة، للتفرق بين الوالد والأولاد. شيطان خاص اسم إلى اسمه موجود، أنا كاتبه في كتاب الشيطان على ضوء القرآن مطبوع، أنه اسم إلى خاص. فيأتي الشيطان كل ما كان أكو جماعة أكو شيطان، يريد أن يفرق بين الجماعة، سواء كان جماعة صغيرة أو كبيرة لا فرق في ذلك. قولة يشوف الشيطان يفرق، وزراء الشيطان يفرق بينهم، مدراء الشيطان يفرق بينهم، عمال الشيطان يفرق بينهم، بعدين يكتفي بذلك أبدا. اسمع الحديث عن أمير المؤمنين: يعطيكم بالجماعة الفرقة وبالفرقة الفتنة. شيطان ورها ما يفرق بينك وبين الآخرين، بينك وبين صعبك، بين المؤمنين، بعد يخلي الفتنة، يجعل الفتنة بينهم، يشعل فتيلة الفتنة. الطب للحسينية بالأمس كانوا متحابين ومتآخين، واحد يخدم الثاني وكلهم يخدمون المجتمع في الحسينية. يوم الثاني يشوف مقلوبة الحسينية، الجامع مقلوب. لماذا؟ شيطان دخل فيهم، وسوسة، فرق، ثم جعل الفتنة بينهم. شيطان هكذا يجعل الفتنة بينهم. فكل من يدعي إلى الوحدة اعرفوا أنه هذا إلهي، وكل من يدعي إلى التفرق اعرفوا هذا شيطان. هاي قاعدة. كل من يدعو إلى التفرق، إلى الشقاق، إلى النفاق، إلى الافتراق، فهذا مأخوذ حكمه من الشيطان، تولاه الشيطان. الشياطين يوحون إلى أولياء، هذا الشيطان يوحي له حتى يلقي بين المؤمنين العداوة والبغضاء. إبليس الأمير عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت أنه عندنا إبليس وعندنا شيطان. شيطان كل من كان ماردا مخالفا لأمر الله يكون شيطانا. أمير يقول الشيطان بعض الأحيان يكون نفس الإنسان، هو نفسك شيطانك، كما يقول عليه الصلاة والسلام: شيطان كل إنسان نفسه. كل إنسان عنده شيطان، نفس الأمارة بسوء شيطانه، يريد أن يفجر أمامه. الإنسان يريد أن يفجر، يفجر يعني شنو؟ يعني أن يشق كل شيء. أكو ستار لا تفعل، أكو عجاب، هذا عجاب ذنب لا تفعل، يقول لك لا أنا أشق هذا الذنب، أنا أفعله، أنا هذا الحجاب أشقه، يفجر أمامه. كل شيء يأتي أمامه يريد أن يفجر، فجر معنى شقة، يفجر أمامه يريد أن يشقه، هذا شيطان. كل واحد، كل إنسان، الإمام قال كل على نحو الموجب الكلية، كل إنسان عنده هذا الشيطان في نفسه. رواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: بينما كان موسى بن عمران جالس، فجاء إبليس قال موسى لإبليس: متى تستحوذ على الإنسان؟ استحوذ عليهم الشيطان يتسلط. قال: متى تستحوذ عليهم؟ فقال: إذا أعجبته نفسه. شيطان داخل يعجب بنفسه، هسه إما يعجب بجماله، إما يعجب بماله، إما يعجب مثلا أفرض كرة قدم، مثلا لاعب كرة قدم فيعجب بذلك، أو يعجب بعبادته، يعجب بعلمه، عالم فيعجب بعلمه. على كل، عندما يعجب بنفسه الشيطان يستحوذ عليه، هذا أولا. وثانيا ويستكثر عمله، يقول لك أنا هواية مصلي، أنا 30 مرة حجيت بيت الله الحرام، يستكثر العمل. عندما يستكثر العمل، أنا هواية أطعمت الفقراء والمساكين والأيتام، يستكثر عمله الشيطان يستحوذ عليه، يأتي ويستحوذ. وثالثا يصغر في عينه ذنبه، لا تفعل ذلك الذنب، لا تحلق اللحية حرام، يقول لك إذا هي باللحية مو مهم، يستصغر الذنب مو مهم. بيض قلبك سيدنا، إيه يقول؟ يقول سيدنا بيض قلبك، هي مو باللحية عمي، هي هم باللحية هم بياض قلب بالسنية، هم الظاهر هم الباطن، هم باطنك لازم تبيض قلبك، هم ظاهرك لازم يكون ظاهر إيماني، اثنين واجب. فالشيطان يأتي ويصغر في عين الإنسان ذنبه، عند ذلك يستحوذ عليه. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إني أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل، أما الهوى فإنه يصد عن الحق، اتباع الهوى يصد عن الحق، وأما طول الأمل فإنه ينسي الآخرة، هذا شيطان داخلي، الهوى شيطان داخلي، وطول الأمل شيطان داخلي، هذه كلها إنما هي من الوسائل الشيطانية. طبعا روايات بهذا الباب كثيرة، ليس لإبليس وهق، وهق يعني شيء خفيف، ليس لإبليس وهق أعظم من الغضب والنساء، شيء خفيف على الشيطان اللي كلش سهل، ويتغلب على الإنسان بسهولة هو الغضب. إذا غضبت فأنا عندك حاضر. في الحديث الشريف قال الشيطان لنوح وهو ينصحه قال إذا غضبت فأنا عندك موجود. فإذا في حالة الغضب لا تأخذ تصميمك أبدا، جربت ذلك تكرارا ومرارا، تصميمات شيطانية لا تكون رحمانية أبدا، يعني تندم بعد ذلك. وكذلك النساء الشهوة، فإن الشيطان يستغل ويتسلط على الإنسان من هذين الطريقين، الغضب. وأكثرنا مبتلين بهذا، يقول لك عصبي فلان عصبي، غضب شيطاني يقول لك لا عصبي عنده أعصاب، ينسبه إلى مرض جسماني مع أنه هذا مرض روحي نفسي. فالشيطان يأتي. فلذا إلهي الإمام يقول إلهي إذا كان عمري مرتع للشيطان من خلال النساء، من خلال الغضب، من خلال الشهوة، من خلال المال، من خلال الجاه، من خلال المقام، ما شابه ذلك، إذا الشيطان والشياطين دون ينتفعون من حياتي فاقبضني قبل أن يسبق مكتوب عليه غضبك الشديد، أنا لا أريد هذه الحياة. فالحياة والعمر حينئذ ينقسم إلى قسمين، إما عمر إلهي وإما عمر شيطاني. فإذا كان عمرا إلهيا إلهي طول عمري فعمرني، يعني زد في عمري أكون معمر في الحياة، عمري طويل 90-100 سنة. أما إذا كان عمري مرتعا وملعبا للشيطان فاقبضني. وللحديث الصلة إن شاء الله غد نكمل الحديث والفقرات الأخرى التي في هذا الدعاء العظيم والشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. اللهم ارحم أمواتنا وارحم شهداءنا على أرواح أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات والشهداء شهداء الإسلام، ومراجعنا العظام وأموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.